بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عدة مسائل طرحت على هذا الصعيد، وهي مسألة بشكل سريع أقرأها أو أعرضها، وهي أن اليد في كل شيء بحسبه. هو فصلها وجاب أمثلة لها سيدنا ناصر المكارم، سبق أن تعرضنا لها. كل شيء بحسبه، كيف أقول أن هذا صاحب يد؟ تارة أن يكون الشيء في يده هكذا، تارة أن يكون قلما في جيبه أو يكون قلما في جيبه، تارة أن يكون مفتاح في جيبه أو في يده لسيارة، يصير هو صاحب يد بالنسبة لها السيارة، تارة قابض على خطام الناقة، صحيح؟ تارة يسوقها من خلفها، بيت يسكنه، بيت يملك فكه، كل شيء بحسبه، صحيح؟ كيف نقول أن هذا صاحب يد؟ كل شيء بحسبه. القلم يوضع في الجيب، أما البيت لا يوضع في الجيب. هذا يقال له صاحب يد، وهذا يقال له صاحب يد. وقد تترافق وتتزامن يدان على شيء واحد، لأن يكون أحدهما بيده المفتاح والآخر بيده ساتر مثلا في البيت، أو السيارة أحدهما السيارة في داره والآخر مفتاح السيارة بيده، هذا صاحب يد يقال له، هذا صاحب يد يقال له في بعض الموارد يعني. زين، وفي هذه الحالة قد تكون يد أقوى من يد، فتقدم اليد الأقوى على اليد الأضعف، فإذا كان هناك تساوي من ناحية القوة والضعف بين يدين احتجنا إلى البينة في هذا المقام. واضح؟ هذه مسألة هو طرحها في عنوانها بثلاثة، رقم ثلاثة، لماذا تتحقق اليد؟ اللي حب طالع مفصلة، هذا هو كل المبحث. المعيار في هذا المقام هو العرف، العرف يقول هذا صاحب يد أو مو صاحب يد، وكفى. البحث الآخر، البحث الآخر اللي هو عنوانه هكذا، هل اليد حجة فيما لا يملك إلا بمسوغ خاص؟ ها؟ لاحظوا احنا عندنا هو عنوانه ثلاث خيارات، هي هم خياران في الحقيقة، بس يمكن التفريق فيهما. الخيار الأول، لاحظوا مشايخنا، تارة نشك في الحالة السابقة وتارة نعلم بالحالة السابقة. لاحظوا هذا الكاس من الماء، شايفنا؟ لاحظوا، خليكم وياي، أريد أشرح الموضوع. هذا الكاس، تارة نشك في الحالة السابقة وتارة نعلم، إذا شككنا في الحالة السابقة شيء قابل للنقل والانتقال أولا، زين لاحظين مشاهدنا، شيء قابل للنقل والانتقال مثل هذا، قابل للنقل والانتقال، حتى الأرض قابل للنقل والانتقال، تكون لفلان أو تكون لفلان، قابل للنقل والانتقال هو معنى أنه يرفع فينقل، لا يمكن أن يصبح لهذا أو ثم يصبح لهذا ثم يصبح لذاك. مو أن شيء لا يمكن أن يملك. لحظين هذا الشيء اللي قابل للنقل والانتقال تارة نشك في الحالة السابقة التي له وتارة نقلا بها. الآن هي عند الشيخ شوقي، هذا القاتل عند الشيخ شوقي، نحن نشك في الحالة السابقة، ما حالته سابقا؟ هل كان ملكا لأحد؟ ها؟ أم لم يكن ملكا لأحد؟ هل كان وقفا؟ أم لم يكن وقفا؟ هل هل هل هل شيء قابل للنقل والانتقال؟ وهو الآن في يد الشيخ شوقي، ونشك أنه انتقل إليه بمسوغ خاص له. لا لحظين عليه أتأثر عند الشيخ شوقي هذا، احنا شاكين في الحالة السابقة هل هو كان ملكا لأحد أو لا، كان وقفا أو لا، والآن هو بيد الشيخ شوقي، ها، ونشك هل انتقل للشيخ شوقي بمسوغ له لا. قالوا هذا هو مورد قاعدة اليد، هنا تطبق قاعدة اليد، نقول هذا الشيخ شوقي ونبني على ذلك. يعني لا أقل هم قالوا هكذا، لا أقل هذا هو الحد المتيقن لقاعدة اليد، أن يكون الشيء قابل للنقل والانتقال. وعندنا شك في حالته السابقة، مو عين شك، والآن مع ذلك نشك في أنه انتقل للشيخ شوقي مسوغ له لا. نقول هذا قاعدة اليد، نقول هذا الشيخ شوقي. ليش؟ يقول لأن الأشياء بطبعها الأولي النقل والانتقال وبقاها على حال واحد خلاف الأصل هذا. هذه الأشياء القابلة للنقل والانتقال عادة تنقل، فمو غريب أن تكون بيد الشيخ شوقي. بقاء مثل هذه المسائل عند شخص واحد، سيارة، ها، تمر، حتى بيت، بضائع، أموال، هي قابل للنقل والانتقال، وغالبا ما تبقى بيد واحد أو بعضها غالبا ما يبقى بيد واحد. يعني يمكن أن ينتقل، يمكن أن يبقى عند شخص، ولكن طبعها الأول الانتقال والنقل، الانتقال والنقل، البقاء دائما في يد واحدة خلاف الأصل. لهذا قالوا في مثل هذه الموارد هذا الحد المتيقن لقاعدة اليد، سيرة العقلاء قامت عليه، الرواية تدل عليه، لعله كان لغيره، وهذا الشكل قال لعله كان لغيره، والإمام قال نعم، هنا هنا قاعدة اليد، هنا قاعدة اليد، لو لم يجب هذا لم يقم المسلمين سوء. أي كلام ليس هنا، الكلام الذي اختلف فيه، هذا ما في اختلاف، الكلام الذي وقع صار مجالا للاختلاف، ولو علمنا بالحالة السابقة ثم شكتنا في انتقاله إلى طرف آخر بمسوغ آخر، ونحن نعلم بالحالة السابقة، نحن نعلم بالحالة السابقة، أي حالة الواقف يقولها فالواقف، مو أنه نعلم أن هذه السيارة كانت إلى إلى الشيخ عبد القادر، ها، والآن هي عند الشيخ شوقي، ونشك أنها انتقلت للشيخ شوقي المتوغ خاص له، هذا قاعدة اليد، هذا يجري هنا، تجري هنا قاعدة اليد، وأكثر المسائل هذا موردها. الكلام فيما لا يصح نقله إلا بمتوغ خاص كالواقع، لو كنا نعلم أن هذه العين موقوفة والآن هي بيد الشيخ شوقي ويدعي ملكيتها، ها؟ هل نجري قاعدة اليد في المقام لو لا مثلا؟ كانت موقوفة، كان عندنا علم بأنها موقوفة، والآن هي بيد الشيخ صوتي وهو يدعي الملكية عنها له وهي في يده فعلا، هل هذا مورد من موارد جريان قاعدة اليد لو لا؟ قال بعضهم لا، ليس الموارد جريان قاعدة اليد، على رأسهم محقق النائمي وتبعه عدة كشف ناصر مكارم هنا تبع النزل النائمي. وبعض قالها تجري قاعدة اليد كالمحقق الأصفهاني. خلنا نشوف دليل قاعدة المحقق النائمي. لاحظ الدليل، ليش قال قاعدة اليد لا تجري في المقام؟ واضح الإشكال له، ها؟ المورد واضح الفرضية مشايخنا. ليش قال المحقق النائمي ما تجري قاعدة اليد؟ بعض العلماء أشكلوا على دليل المحقق النائمي، قالوا قاعدة اليد لا تجري في المقام، لكن لا لما ذكره المحقق النائني وإنما لاعتبار آخر، ولعل عصر مكارم تقريبا يميل إلى الرأي الثاني. شنو الرأي؟ المحقق النائني قال لجريان الاستظهار في المقام. ليش؟ لأن عندنا علم سابق وشكل أحد. نحن نشك في الانتقال بمسوغ خاص في شيء لا يصح انتقاله إلا بذلك المسوغ، مسوغ خاص كالوقت. فهذا ليس مجرى لقاعدة اليد. ليش؟ يقول للاستصحاب في المحل استصحب الحالة السابقة. أشكلوا عليه كانوا هذا الدليل غير صحيح. ليش؟ أحسنت، لأن الاستصحاب إذا كان هذا الدليل فإحنا رايحين نجري الاستصحاب في كل موارد قاعدة اليد، يعني رايحين نصير قاعدة اليد لغو لا معنى لها أصلا، لأن في كل موارد قاعدة اليد هناك استصحاب، هذا في الغالب كل الموارد أو أغلب الموارد، الأغلب الغالب في الموارد، الموارد قاعدة اليد يكون مجرى، يكون هناك استصحاب. ولكن التوجيه الأدق، هم يقولون توجيه الأدق ليس هذا، التوجيه الأدق هو إن قاعدة اليد الدليل والمدرك الأساس لقاعدة اليد ما هو؟ ليس دليلا لفظيا، وإنما هو دليل لفظي. لو كان دليلا لفظيا لقلنا الأطلاق وشملناه لهالمورد، لكن دليل لفظي، دليل لفظي نأخذ فيه بالحد المتيقن، والحد المتيقن غير هذا، حد المتيقن هو المورد الأول الذي ذكرناه. فهنا لا تجري قاعدة اليد لأنها خارج الحد المتيقن. لا مو الاستصحاب دليل لبي، الإجماع دليل لبي، سيرة العقلاء دليل لبي. زين، ما نحن فيه هنا سيرة العقلاء، صحيح؟ سيرة العقلاء هنا في المقام دليل لبي، وهي المعتمد الأساس، والروايات التي كانت عندنا ما هي إلا انضاء لتلك السيرة. لاحظي، فبالتالي ما نقدر نتمسك هنا بالإطلاق، نقول قاعدة اليد في المقام لا تجري. هذا إذا ما جرت قاعدة اليد نقول نستصحب، صح، لأن قاعدة اليد لا تجري لاعتبارات، نستصحب الحالة السابقة، مو أننا نقول أن قاعدة اليد لا تجري لاستصحاب الحالة السابقة. الفرق وين؟ هذا رأي محق النائمي، وأجيب بمثل هذا السؤال. طيب إني ناصر مكارم في الحقيقة أضاف عبارة، خلنا أقراها لكم في الإجابة على هذا الإشكال. قال: والسر في جميع ذلك، شوفوها في صفحة 293 شيخنا الشافعي، صفحة 293. قال: والسر في جميع ذلك ما عرفت من أن دلالة اليد على الملكية شيء يقتضيها طبعها الأولي وظاهر حال اليد، صح؟ والمفروض أن هذا الطبع قد انقلب في موارد الأعيان الموقوفة وشبهها، لأن طبيعة الوقت تقتضي أن تكون محبوسة تترك في أيدي أهلها، لا تباع ولا تورث، فجواز النقل والانتقال إنما هو أمر عارضي لها مخصوص بصور معينة محدودة. وبعبارة أخرى، جواز بيع الوقف إنما هو في صورة الضرورة والاضطرار لا غير. يقول حتى لو احنا قلنا بالغلبة أو قلنا بأن الملكية هو مقتضى الطبع الأول لليد، وهذا المورد هو من موارد اليد، يعني الشيء بيد إنسان، لكن نقول هنا لا، لأن هذا الطبع الأولي انقلب في هذا المورد، لأن هناك طبع أولي آخر بالنسبة لهذا المورد، وهو أن العين المقوفة عادة لا تنقل ولا تورث ولا تباع، والبيع هنا أمر عارضي، فلهذا هو خارج عن حال الحد المتيقن. لا بناء على القول بالغلبة، ما في غلبة في المقام أن الأوقاف تباع، ولا بناء على القول بالطبع الأولي، لأن الطبع الأولي هنا مقلوب، بل بالعكس الطبع الأولي يقضي هنا بقاها، لا تباع لا تورث، لهذا لا تكون مجرا، لا يكون هذا المورد مجرا لقاعدة اليد. بعد قضية قال إذا قال أنسف وما قد يقال، طبعا هو قال فعلاً حاجة تأكيد لهذا، قال وانتقالها الوقت لتجاوز هذا الأمر العارض يحتاج إلى دليل، وفي المقام ما في دليل. طيب بعدين قال يمكن أن تقولوا أن اليد تثبت أسبابها وتثبت لوازمها أيضا، صحيح ولا لا؟ اليد شنو تثبت؟ تثبت الأسباب وتثبت اللوازم. الأسباب منها شنو؟ أنه كان هناك مصور. اللوازم ما هي؟ أنها الملكية، صحة هذه الملكية، فلماذا لا تقولون هنا أيضا ذلك؟ قال وما قد يقال من أن اليد من الأمارات، وهي تثبت أسبابها ولوازمها، فهي تثبت أن محلها كانت قابلة للملكية. زين، يقول هذا الكلام ممنوع جدا، فإن ذلك لو قلنا به، لاحظوا العبارة رجعا، فإن ذلك لو قلنا به إنما هو في موارد يشملها دليل حجيتها، صح؟ إحنا نقول أن اليد تثبت أسبابها ولوازمها، ولكن في موارد حجية اليد، أما مو الموارد اللي الدليل يكون قاطر في إثبات تلك الحجية، لا تثبت لا لوازم ولا أسباب، وهنا في المقام الدليل قاطر عن إثبات هذه الحجية، فلسا لا تثبت لوازم ولا أسباب، فلا تشكلون علينا بهذا الإشكال. فإذا قاعدة اليد لا تجري في المقام إذا كان هناك علم بالحالة السابقة في أمر لا يصح نقله إلا بمصور خاص وشككنا في حصول ذلك المصور حتى لو كانت هناك يد لا تجري قاعدة اليد. المحقق الأصفهاني قال تجري قاعدة اليد. ليش؟ شوفوا لهم التفريق اللي قال. قال المحقق الأصفهاني تجري قاعدة اليد من وين؟ لاحظوا مشايخنا هو مبناه الغلبة. المحقق الأصفهاني يقول غلبة صحيح؟ يقول الغلبة جارية هنا في المقام. ليش؟ لأن يقول الذي يكون الشك فيه ها مانعا من جريان قاعدة اليد هو فيما تجري اليد فيه حدوثا لا مخافة. يعني إذا إنسان كان متوليا على الوقت ونعلم نحن بأنه هو المتولي على الوقف بعد 5 سنين قال أن هذا الوقف ملكا لي الآن. كيف صار ملك له؟ كيف صار ملك له؟ بأي مصور؟ يقول هذا المورد من الموارد التي لا تجري فيها قاعدة اليد لا انتقال هذه العين الموقوفة الى اخر غير المتولي. ليش؟ لانه في امكانية النقل والانتقال في المقام، فكونها بيد فلان الاخر هو من الموارد التي تشملها غلبة اليد المالكية، لان اليد الامينة ها غالبة على اليد المعتدية وهي شاملة مثل هذا المورد. هذا كلام محقق الأصفهاني. صحيح. أقول إيه أحسن. فيقول أنت لو المتولي نفسه هو الذي قال انتقلت إليه الآن صارت ملكان، يقول هذا ليس مجرى لقاعات اليد، لازم نروح نجيب له بينة. صحيح؟ أو فد شيء يدل على النقل على هذا النقل والانتقال. أما بالنسبة لغيره لا، كل الأعيان هذا هو حالها، تكون لإنسان ما ثم تنتقل. المهم في إمكانية النقل والانتقال لو لا صار، سواء كان هذا النقل والانتقال يتم بمصوغ خاص أو بأمور متعددة، سواء كان غالب أو غير غالب. احنا نروح للغالبية في المقام هناك، مو أن الغالب أن العين الموقوفة لا تنتقل إلا بأمر حارضي، وهذا مو ثابت هذا الدليل، مو الغلبة هنا لا، قاعدة اليد الأمينة غالبة على اليد العادية المعتدية، هذا مورد من موارد هذا، وإلا يلزم من ذلك كثرة التخصيص والمقام والاستثناء. هذا مو منها وهذا مو منها وهذا مو منها وهذا مو منها، هذا مستهجن في الخطاب. لا هو أجل المصادق في المقام، لأنه من الأشياء التي لا يصح، الأشياء التي غالبا لا تملك ولا تنقل غالبا، ولهذا هي أصل فرضية إلا بمسوغ خاص. لكن هذا الكلام كلام محقق الأصفهاني أجاب عنه الشيخ ناصر المكارم بأمور. الأول قال أنت علمتم مسبقا أن المبنى عندنا ليس الغلبة وإنما الطبع الأولي، وقلنا هنا بأن مقتضى الطبع الأولي في مثل هذه الأعيان الموقوفة هو عدم النقل والانتقال، فبالتالي كلامكم في غير محل. هذا واحد. ثانيا يقول ما ذكرتموه من التفريق بين الحدوث والبقاء في رأينا لا فرق فيه. هو شنو قال؟ قال شنو قال؟ ولكنها إنما هي في اليد التي ثبتت على الوقف حدوثا إذا شك في بقائها. يعني نفس المتولي، مو أنه لا، يقول في مورد البحث المفروض انقطاع اليد السابقة عن الوقف فيها وحدوث يد أخرى. يقول تفريقكم بين الأمرين في غير محله، لا شاهد لا دليل عليه، لا فرق بين المتولي نفسه أو مالك آخر في المقام. تتأمل في هذا مورد دقيق، يحتاج واحد فعلا يتأمل. وتفريق المحقق الأصفهاني انطاف لطيف، لكن يحتاج واحد أن يتأمل. وردت عليهم لطيفة أنه لا فرق بين هذا وبين هذا، هل أطلب مقتضى الطبع الأولي أو حتى الغلبة؟ زين، في الحال الأول كالحال الثاني ترى لا فرق بينهما. إن قلنا بالغلبة فالغلبة أن فغالبا العين لا تنقل الموقوفة ولا تورث، وإن قلنا بالمقتضى الأولي المقتضى الأولي أيضا أنها لا تنقل. سواء صار الانتقال إلى المتولي نفسه أو صار الانتقال إلى واحد آخر خارج، معناها قطعت اليد الأولى وصار انتقال إلى يد أخرى، يقول لا فرق عندنا بين هذا وبين هذا. تأمل أنتم مشاهدين في فارق دقيق أو ما في فرق في المقام. طبعا المحقق الأصفهاني هم جاء بدليل آخر، الوقت انتهى. إن شاء الله لعلنا نشير إليه بشكل سريع في الدرس القادم، وندخل في بحث آخر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.